بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء السابع، الصحيفة 29 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الدعوة بالسير، وسير بالأبدان والقلوب لأجل العبر، أما السير لأجل المتعة فقط فهذا إضاعة للمال. فإن شككتم في ذلك أو ارتبتم فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلن تجدوا إلا قوما مهلكين. وهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار، والإنسان لما يعتبر بالقصص حتى يكون الاعتبار من العبرة، أخذ الاعتبار من العبرة، كأن الإنسان يعبر من مكان إلى مكان لأجل أن ينجو. فالاعتبار هو أخذ العبرة في القصص لأجل النجاة. قال: وأما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا. فالنظر لوحده لا يفيد شيئا، إنما الذي يفيد العبرة، وأن الإنسان ينتفع من كل شيء حوله. ثانيا، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا بأن يراغبنا. هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه، وإخبار بأنه رحيم بالعباد، لا يعجل بالعقوبة ويقبل الإنابة والتوبة. فربنا هو الرحيم، والإنسان يفر من الرحيم إلى الرحيم لأجل أن ينال الإنسان رحمته. ثالثا، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه. نحن أيها الإخوة ملفوفون برحمته، كل لحظة نعيشها فهي من رحمة الله. وهذه الأرض التي نسير عليها من رحمة الله، وهذه السماء التي نستظل بها من رحمة الله، وهذه البيوت التي جعلها الله سكنا لنا من رحمة الله، وهذا الهواء الذي نستنشقه من رحمة الله، وهذا الماء الذي نشربه وندفع به الظمأ من رحمة الله، وهذا الطعام الذي هو غذاء ونتفكه به من رحمة الله. إذن يقول: وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب إليه من المن سبحانه وتعالى، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم. إذن ما ضر الإنسان مثل ذنوبه، فما تجرع الناس أشد من السيئات ولا ذاقوا أمر من الخطايا. قال: ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. رابعا، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. الإخبار بأن لله ما في السماوات وما في الأرض يثير سؤال سائل عن عدم تعجل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه. فالكافر يقول: لو كان ما تقول صدقا لعجل لنا العذاب، والمؤمن يستبطئ تأخير عقابه، فكان قوله كتب على نفسه الرحمة جوابا لكذا الفريقين بأن تفضل بالرحمة، فمنها رحمة كاملة وهذه رحمته بعباده الصالحين، ومنها رحمة مؤقتة وهي رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والظالمين. إذن الآن في الدنيا يعيش الجميع برحمته، أما الرحمة الخاصة التي ادخرها لعباده المؤمنين يوم القيامة فهي خاصة للمؤمنين فقط. خامسا، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. خص السكون بالذكر لأن النعمة فيها أكثر، أنت الآن بالسكون تجد النعم تراها أمامك، فربنا جل جلاله له ما سكن وله ما يتحرك وكل شيء له، فربنا هو العظيم والمؤمن يحب ربه العظيم. سادسا، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن في الإسلام، لأن الأول في كل عمل هو الأحرص عليه والأعلق به، فالأولوية تستلزم الحرص والقوة في العمل، كما حكى الله تعالى عن موسى قوله وأنا أول المؤمنين، فإن كونه أولهم معلوم، وإنما أراد أني الآن بعد الصعقة أقوى الناس إيمانا. فالإنسان كلما مر فيه شيء من آيات الله يزداد به إيمانا. سابعا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحكمته، فربنا هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يدبر لعباده ما هو أصلح. يقول أشار تعالى بقوله هنا فهو على كل شيء قدير بعد قوله وإن يمسسك الله بخير إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده عمن أراده له تعالى، كما صرح بذلك في قوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فأنت اطلب ما عند الله تعالى بطاعة الله، واعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته، وأن العبد إذا توكل على الله وعمل بمراد الله فإن الله يمده بعطايا فضله، ولا يستطيع أحد أن يرد فضل الله. معاني الكلمات، الكلمة معنى، وإذا لبسنا لخلطنا حتى يشتبه عليهم الأمر، فحاق أحاط ونزل، يمسسك يصبك، العمل بالآيات. أولا، أرسل رسالة تبين فيها خطر الاستهزاء بالخلق وخاصة أهل الصلاح منهم، فالإنسان عليه أن يحذر أن يستهزئ بالآخرين أو يستهين بهم أو يعمل لأجل الضر بهم، احذر ذلك أبدا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثانيا، تذكر أن الله كتب على نفسه الرحمة، ثم اسأله وتضرع إليه أن يرحمك وأن يجعلك رحيما بالخلق. إذن احرص أن تكون رحيما بالخلق، فالراحمون يرحمهم الرحمن. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، فربنا جل جلاله قد اتصف بالرحمة. وأنت أيها الأخ الكريم كن رحيما بنفسك وأهلك ورحيما بعباد الله، وأعظم ما ترحم الناس به العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ثالثا، إذا دعتك نفسك اليوم للوقوع في معصية فردد قول الله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه اجعلها شعارا لك كلما همت نفسك لمعصية من المعاصي أو هجمت على خاطرك خواطر المنكرات. التوجيهات: أولا، لا تتخذ وليا تصرف له عبادتك وتتكل عليه غير الله تعالى، قل أغير الله اتخذ وليا. ثانيا، إذا استهزأ بك أحد من الناس فتذكر أن المرسلين من قبلك استهزئ به، فلا تحزن، فإن العاقبة للتقوى. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثالثا، بادر بالانقياد للأوامر الربانية، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فالإنسان دائما يبادر في فعل الخير والطاعة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والطاعة والفضل والإحسان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.